تفسير الآية 94 من سورة طه، يقول تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أي قال هارون لموسى: يا ابن أمي، أي يا أخي، مذكرا إياه بالأم، رمز الحنان وبعاطفة الأخوة، ليرقق مشاعره نحوه، وليخفف من غضبه وحزنه، وليمهد ذهنه لكي يقبل منه توضيحه لعدم تقصيره وبذله لجهده أقصى استطاعته الممكنة. لا تمسك لحيتي ولا رأسي تأنيبا لي، فأنا لم أعصي أمرك، حيث قد فعل موسى ذلك إظهارا للغضب مما حدث، لتوهمه أنه قد قصر في منعهم عما فعلوا، وهو الذي قد أوصاه بأن يكون نعم الخليفة بعد فيهم ويصلح ولا يتبع سبيل المفسدين. قوله تعالى: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أي هذا بيان لعذره وتعليل لطلبه ألا يأخذ بلحيته وبرأسه لأنه لم يعصه، وتعليل لماذا اكتفى بالسكوت بعد نصحهم وبقي بينهم ولم يفارقهم ولم يعاقبهم رغم جريمتهم. أي إني خفت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي جعلتهم فرقا، ولم ترقب قولي، أي ولم تراقب، أي تراعي وتحفظ أمري لك بحسن رعايتهم وحسن خلافتك فيه، أو ولم ترقب قولي بمعنى ولم تنتظر قولي في حقيقة الأحوال وتعليلي فيما رأيته في فعلي هذا، حيث ذلك كان سيحدث غالبا لو كنت خرجت بمن ضل على عبادة الله تعالى وحده لأتبعك وأصل إليك، وتركت الذين عبدوا العجل لأنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين، أو كنت عاقبتهم بعقاب شديد أو نحو هذا، مما قد يؤدي إلى انقسامنا والخلاف والصراع وحتى الاقتتال فيما بيننا. فلما وازنت بين الأمور غلب على ظني أن الأكثر مصلحة والأخف ضررا في ذلك الوقت هو الاكتفاء بالنصح مع عدم تركهم والبقاء بينهم لاستمرار نصحهم وإرشادهم حتى ترجع إلينا ونعالج الأمر معا.